يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها الرحمن المستعان على ما تصفون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس الله أكبر بكم يا رب.

الخلاق العظيم سبحان الخلاق العظيم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى الله ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم إلى أرض للعمر لكي لا يعلم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم الله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير صدق الله العظيم.